نعم. الإنكار بالقلب الله يبارك فيه. ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب. ما عرفنا في وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من الأمر بالمعروف. الإنكار باليد معروف. إزالة المنكر باليد. كسر الصورة. إراقة الخمر. تفريق المجتمع على الباطل من أشبه ذلك. لا الثالث. واللسان إنكار باللسان معروف. هذا ما يجوز هذا منكر هذا لا يحلك يا فلان اتق الله. والقلب يكون يكره بقلبه يتغير وجهه ويكره الشيء بقلبه يعني يعلم الله من قلبه انه كره هذا الشيء وانكره ما هو يوافق عليه ويرضى بقلبه ولو انكره بلسانه اذا يكرهه بقلبه يقول لا يشهد يقوم عنه لا يشهد المنكر لا يشهد لكن مثلا انا بنصح رجل يعني يستعمل الغناء ومدمن على استعمال الغناء وكلما نصحته وكذا باسلوب اللسان يعني استمرت معه اخيرا قال ابلها كثرت عليه كل ما جيت تنصحنا عن الكلام هذا حنا طلعتنا زين هم هذا ما احنا مشاركينه ايش ولا كيف انكره بقلبي اجلس معه ولا اروح منه اهجرهم هذا مو من قلب انكرت لسانك انت انكرت لسانك الان لكن لا تجلس معه